في يعني مش كل من يتقدم للرئاسة مثلا ولو كان منتحيا يكون هو المختار، الزامش قد يعني يتقدم للرئاسة من هذه الأيام رجل ليس منتحيا ويكون هو فعلا الكفر، فليست المسألة فعلا أمر لحية. قد يكون صاحب لحية هو رجل صالح في نفسه، صاحب تقوى، صاحب أمانة، صاحب ورع وما إلى ذلك، وليس هو عليه السلام الله، وليس هو فعلا الذي يحسن إدارة البلاد. هذه مسألة هامة فعلا ينبغي التنبه لها. صحيح أن علينا أن نختار الأكفى، نختار الأمين، نختار القوي، نختار من يدير المسألة لإدارة البلاد تحتاج إلى حس محاس وحنكة وتجارب، وتحتاج إلى بعد نظر ونظر في المآلات، مآلات الأمور، فليس الأمر محصورا. جزا الله خيرا يعني من حافظ على السنة والتحى على شيء مهم شيء عظيم وله قيمته في الكتاب والسنة وفي الالتزام والاستقامة، لكن ما كل واحد يكون ملتحيا يحسن إدارة البلاد. يعني نصور في الوقت سيد الله بعد عصر الله إلا تمهل عايزة بس تمهل وتفكر، فتمام من لسه فترة طويلة صح ولا لا؟ مش لسه كم شهر؟ يعني في موجودين يعني يمكن نختار الرجل ده يطير لك كم شهر الوقت؟ شهر لا أكثر من شهر شهر ستة المفروض أنا بقول يعني لسه فترة طويلة شوية يعني نتمهل نتريث ونتخير نستخير برضه ونستشير عسى الله يا اللهم ولا علينا الخير. هذه مسألة مأزق شديد مأزق والله نحتاج أن نتضرع علينا ونغار والله أقسم بالله نتضرع لأن هذه مسألة شائكة وعدين الإسلام اليوم تربصونا من الدواء حسن الله سأل الله أن يوفقنا إخواننا اختيار الأقوم والأصلح والأمين والقوي ومن يكون فيه يعني ايه ولايته صلاح المسلمين والبلاد والعباد ولا يشمت اعداءنا فيه. يا الله. طيب وهنا يقول الشاهد بالكلمه دي انا لسه لفتت نظر الكلمه هذه من ايش؟ من القاسم بن محمد يقول لا تنظر الى طول ايه؟ لحياتك وكثره الناس حولي ده مهم جدا والله ما شوف شوف أبو الدرداء يا إخوة أبو الدرداء رضي الله عنه كان رجلا لو تقرأون ترجمة كان بدينا أبو الدرداء أبو الدرداء كان بدينا جدا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأراك ضعيف وصحابي جميل إمام رضي الله عنه وإن إني لأراك ضعيف فلا تقضين بين اثنين ولا تولين من الاثنين هذا فرض بين اثنين وانا يفرض بين 85 مليون ازاي؟ الشيء ده مهم مسؤوليه انت تقول ايش؟ يا شيخ ده اللي يقضي اللي يتولى على 10 يوم القيامه ياتي كده مغلول يدي العنق حتى يفكه عدله او يربطه جور وظلمه الظلم مساله سهله 10 مش 85 مليون مش تظن هي سهلة؟ يعني الواحد حسبنا الله ونعم الوكيل احمد الله عليك السلام ورحمة الله يقول 10 في الحديث 10 ما اللي يحكم العالم ده ازاي؟ والأمة دي الأمة الكبيرة أمة مصر دي مش أمة سهلة أمة متنوعة في مشاريعها فيها ديانات مختلفة فيها آراء فيها فلسفات فيها تشتت أفكار وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا يحمل هذه مسؤوليه ليست في السهل ولا في الهينه اما ياتي واحد ليس له تمرس في باب اداره البلاد والسياسه ويعني يولع وما عندوش خبره يفشل الناس يفشلون يرجعون ورا يرجعون ورا مئات السنوات هذه مشكله فاسال الله سبحانه وتعالى تضرع من اول ليل نهار الفتره دي تحتاج منا فعلا الى تضرع الله الموجود بلا فكره. هذا مشكلة. حسبي الله. طيب. الموجود شيخ محمد رمضان.